وكل الذين كفروا اي الايه الطرف المقابل للرسول وللمؤمنين به وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. وما دام فيها عمل وعمل يبقى قارن عمل خلق بعمل مين خالق عمل حادث بعمل ايه قديم وكل عمل اي حدث يحدث انما تقاس قوته بقوه فاعله. لما تقول للطفل الصغير اعمل الشيء الفلان وتقول للولد الكبير اعمل الشيء الفلان يبقى ده عمله ايه يناسبه وده عمله ايه يناسبه. تقول للولد الصغير مثلا ايه انقل دي من هنا لهنا هيجي ده وياخد دي وبعدين يمشي كده ياخدها يبقى مناسب قوته ولا لا هياخد زمن كتير ولا لا ياخد. انما الكبير هيعمل ايه اذا كل عمل يناسب مين قوة الفاعل بتاعته. ولذلك الخطأ كل الخطأ في المستقبلين لمناهج الإيمان انهم اذا جاء عمل ينسوا العامل مين ينسوا مين اللي فعل ان عرفوا ان اللي فعل بشر يبقوا يتكلموا انما الانسان اللي فعل رب يبقى لازم يقيسوا العمل. لما جالها بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى اللهم الله هو قال سرى محمد من المسجد من البيت الحرام للمسجد الاقصى كنت حاسس حتى تقول اننا نضرب اليها اكبال الابل شعرا وهو يدعي انه اتاها في الليله. من الذي قال ان محمد ادعى انه اتاها في الليله؟ ما اتاها محمد انما اتي به. وما دام اتي به يبقى مين اللي اتى؟ يبقى ربنا. يبقى تقيس الفعل بالنسبه لمحمد ولا بالنسبه لربنا بقى؟ يبقى تقيس بالنسبه لربنا. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون. وانتظروا تحديد برضه ان ايه انتظروا ايه انتظروا وعد الشيطان لكم ونحن ننتظر وعد الرحمن لنا. ولذلك حيقال احنا وجدنا ما وعدنا ربنا ايه فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ انتظروا دي وانتظروا ايه وانتظروا دي. هذا يهدد الكفار يهدد الكفار ويثبت قلوب المؤمنين. ليه؟ ام قال لك لانه اذا لم تأتي الاحداث المستقبلة كما قالها القرآن المؤمنون وينال يتشككوا يقولوا الله ما قال كذا ما حصلش اذا لا يقال الا من مين الا من واثق بان هذا القول ايه هيأتي الواقع الكوني يؤيده. وإلا فلو كانت الواقع الكوني ما يدوش يبقى مش بس خصومنا الكافرين اللي احنا خسرانينهم هنخسر مين كمان؟ نخسر نفس المؤمنين. يقول لك يا اخويا الولد ما قفش لما يجي هنا الخسار يقول ايه؟ يا اخويا ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر والمهم ان تنزل الايه والمؤمنون في شده لا يستطيع الواحد منهم ان يحمي نفسه وكل واحد بيدور له على واحد يبقى جاره كل واحد يدور له على بلد يفحش فيه وغلابه ينزل فيه سيسلم الجمع ويقولون الضبط. المقدمات ما تديش هذا المقدمات لا تعطي هذا عمر نفسه يقول الله اي جمع هذا احنا مجددين لسه نحمل نفسنا ده بيطلع هنا وده بيروح الحبشه وده بيروح هنا وده بيروح هنا. وحينما تاتي موقعه بدر يقول ثبت الله يشوف مواقع الكون كده. ومن العجيب ان النبي خطط شوف واحد خطط معاه يقول لك هنا مصرع فلان وهنا مصر مين من الذي يتحكم في المعركة وان الروح ده تطلع في الحتة دي ينتقع في الحتة دي فيه مين اللي يتحكم في معركة السيوف فيها تختلف والرماح والجني واللي ده فلان هينضرب على مراخيره وده ينضرب على ايده وده مين اللي يتكلم عنه؟ لا ما يتكلمش الا مين؟ الا اله. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. وهنا تنتهي المسألة بقصص أنبيائها وبالعبرة في كل قصة وبتثبيت فؤاد النبي وبتهيئ مكان الحق ومكان الموعظة ومكان الذكرى في رسول الله وفي وفي الأمة. ثم يختم الله هذه السورة بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض. يعني الكلام الذي قلته ده هو غائب عنكم الآن. أنا بخبركم عن حاجة ملهاش واقع إنما أصلاً لي غير السماوات والأرض وأقول لكم على اللي هيحصل إيه. وأنا اللي بقول

يبقى اللي هيخلق الكون ده كله بما فيه من هذه العظمه ما يعملش عليه عملكه عنده يبقى الاشياء ستبرز على حسب ايه؟ على حسب ما وجد ازلا. فتقول لله غيب السماوات والارض ولا لا؟ لا زمان ولا مكان ولا الاثنين مجتمعين. فاذا حدثكم بما يحدث بعد ذلك فايه؟ فصدقوه. وقد حدث. حدث انه مثلا احنا نقرأ القرآن. ونقرأ القرآن مش بحدث خاص. من الممكن ان ندكله او محدش يعرفه او مستوى المعرفة فيه تبقى قليلة. لا ده حدث عام. حدث عالمي. عشان تبقى الفضيحة في الجلاجل زي ما بيقولوا. مش حاجة بين وبينك يا ضرر ادوغ منها. معركة فارس والروم. قال لها معركة عالمية بين اقوى حضارتين معاصرتين للاسلام. قدر فارس في الشرق وبين ايه? وبينهم بين بعض العالمية. زي دلوقتي الشرق والايه? في الغرب. والاثنين حضارتين عمالين بينتصحوا وموتوا من النزاع ايه? الغلابة اللي زينا. كل واحد عايز يستولى على الغلابة. كل واحد عايز يستولى. فالمعرفتين اهم. اهل فارس مش مؤمنين بإله. الروم مؤمنين بمين? بإله. قصة خلاف في الرسول. منهم اللي اقرب للسماء بقى? يبقى الروم. شوفوا بقى شوفوا العظمة المحمدية في ان اللي يكفر به ولكن له مؤمن بربه يبقى قلبه عياه. واللي مش مؤمن بربه يبقى قلبه ضده. شوف العظمة. يبقى اللي مؤمن بإلهه يبقى قلبه عياه. هو مش مؤمن بيه مكذبه يقول له محمد مش رسول الله. هو عبيش. قلت ليه? يبقى سيدنا رسول الله في ذنبه. وهو ينحاز لمين? ينحاز للروم ضد مين? ضد الفرس. الفرس يقوله ما مش اله. الله أعز على نفس محمد من نفسه. فما دام مؤمنين بإله يبقى كمان. يبقى قلبه وياه. فلما انهزم الروم مين اللي يزعل? من اللي يحسد? رسول الله والمؤمنين. لما فارس انتصرت على الروم حزن. بعد ذلك اراد الله ان يسري على رسوله. ما حتى تطلب من الحق ان يتدخل عشان يسري على الرسول فيها في امر بعيد عن منطقة الاسلام. مش في منطقة الاسلام. ده اثنين. ده مش مؤمن باله وده مش مؤمن بالرسول. يا مسألة معزولة عنا خطأ. قالت لا مؤمن باله. لا يزال يعلم اتصال السماء بالارض. كله في الرسول ده موضوع تاني. يوم الألوار يرى أن هذه الحادثة العالمية تستحق أن يسري عن رسول الله. مدام يسري عن رسول الله يبقى المسألة نالت من قلب رسول الله منالة وزعت. فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. شبه وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الامر من قبله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله الله. يقوم النبي تنزل عليه الايات ليسبيه على ان الروم انهزمت وبعد ذلك يبشره في بضع سنين من سبعة لكذا مثل العشرة. من الذي يتنبأ بمعركة بين قوتين عظميين مش يتنبأ بها البكرة? يمكن لو تنبأ قال ده بكرة هيردهم يبقى عارف ان في قوة ولا في لدى الحقيقي. وما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بالسياسة ولا بالقوة. يتحكم في مصير معركة بين أعظم دولتين معاصرتين له. ويقول في سنة كذا. في بضع سنين مين يتنبأ بها? محدش يكتب نقطة ما يقدرش يجيبها دي. وبعد ذلك تيجي تبقى العصر. وفي يوم ما ينتصر المسلمين في بدر ينتصر الروم على فارس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى هاتك أي حجاب. حجاب الزمان الايه? الماضي. وحجاب الايه? وحجاب المكان. وحجاب الناس كمان والمخابرات كلها. ولله غيب السماوات والارض. احنا قلنا الغيب ما غاب عنك. انما قد يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك. يبقى مش غيب. لان انت انسرق منك فلوس. انت عارف مين اللي سرقها الصحيح. انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف. واللي دكتن عليه عارف ولا مش عارف. واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف. الله يبقى مش غير ده. الغيب يبقى غيب مطلق يكون محدش ايه محدش عارف، انما غيب واحد يعرف واحد. طب ليه المخابرات تعرف وانا ما اعرفش؟ يبقى زي الغيب في مقدمات في المهم الغيب الايه المطلق. ولذلك يفرق الله في كتابه العظيم بين غيب مطلق وغيب مقيد، ويفرق بين غيب عنك الآن وله مقدمات غير غيب وستصل إليها. الذين وصلوا إلى المقترعات اللي انت تستمتع بها الآن وصلوا إليها كده هم ولا خدوا مقدمات من الله؟ خدوا مقدمات واحد ياخد دي ياخد دي. المخترع الآن بيستفيد من مين؟ من اللي سبب، ويبدأ من حيث انتهى وبعدين ياخد نعمل مقدمات ومعادلات تصل الى الايه الى الحد. الذي وصل الى مخترع يبقى عالم غيبا ولا هو احسن استعمال المقدمات الموجوده مش غير في الكون عشان يوصل لغيره؟ وانه لما يدر للعين تمرين هندسه عشان يحله وبعدين حل اقول له انت علمت غيب؟ لا. ليه؟ لان فيهم انت مش بنيجي التمرين الهندسه نقول ايه المعطيات مش كده، وبعدين ايه المطلوب اثباته مش كده البرهان. يبقى لما يجيب النتيجه نقول انت علمت غيب، نقول انت من المعطيات واديها لك انت هتركبها بس وتطلع منها الناس. كل المخترعات هكذا مش عالم غيبا، لا ده هم ايه خطروا ونظروا في الكون وشافوا مقدمات وقعدوا يسلسلوا المقدمات لحد ما يستنتجوا منها الايه. ولذلك كانوا مهذبين وان لم يخسروا. قال لك اكتشاف، اكتشاف يعني انها حاجة ايه؟ حاجة موجودة. احنا خدنا المقدمات ورتبناها. ولذلك حينما يتعرض الحق لهذه المسألة اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لما نسب الإحاطة لمين؟ للناس. يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل المكتشفات دي كانت موجودة في الكون، ولكن لكل مستور في الكون ميلاد. زينا انت ليك ميلاد وغيرك له ميلاد. كل مكتشف في الكون، الكهرباء لها ميلاد، الذره لها ميلاد، البخار له ميلاد، كل حاجه لها ايه ميلاد. فان صادف ميلادها بحث الخلق تبقى تنتقي النتيجه الميلاد والبحث. طب وان جاء الميلاد ولم يوجد البحث؟ جاء الميلاد بتاع المكتشف انه يقول ربنا يظهر ايه يبرزه في الكون ولا حدش بحث، يقوم يجي صدفه يكون بيبحث حاجه كده يلتفت اليه ايه، وازاي يقول لك ده جه صدفه، البنسلين جه ايه صدفه، قاعده ارشميدس اللي عليها البواخر والغواصات ومش عارف ايه صدفه، الجاذبيه صدفه. ليه يعني صدفه؟ الله اذن للسر الكوني ان يولد ولكن لم يوجد فيه بحث. يوم يبقى مصدر لبحث شيء وياتي له ايه. ولذلك نسب الاحاطه لمين؟ للخلق. لكن التاني بقى العلم المطلق اللي له له مقدمات ولا حد عارفه، يقول لك فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى. هو ده الغيب الايه المطلق. ولله غيب السماوات والارض واليه إيه؟ يرجع ولا يرجع؟ شوف خد بالك فرق بين العبارتين. واليه إيه؟ يرجع الامر كله. ساعة ما تسيب يرجع، طب مين اللي يرجعه؟ طب ما كانوا قالوا إليه يرجع الأمر كله، هو يرجع. قال لك إيه؟ الله أعطى سلطانه في ملكه وضبط كل مخلوق كما تضبط أنت المنبع على الساعة 5 أو تضبط القنبلة على إنها تنفجر الساعة كذا. كل حاجة معمول لها إيه؟ معمول لها توقيت. ساعة ما يجي توقيتها هي اللي تيجي من نفسها. ساعة ما يجي توقيتها هي اللي ايه؟ تيجي من نفسها. ما قالش وإليه يرجع، لأن كل حاجة ايه؟ كل حاجة بتهدي. بس ساعة ما يجي معاد القنبلة ايه اللي يحصل؟ تروح منفجر على طول. كل مترتب على هذا الترتيب. وإليه يرجع الأمر ايه؟ وإليه يرجع الأمر أمر ايه؟ هو أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو الأمر جمع الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حادث. نشوف كده، الله خلق الكون، وحينما خلق الكون خلق فيه أشياء وترك ملكيتها له. انت تنتفع بقى بس، انه ما تهومش لحيه، ما لكش دعوه بقى. الشمس تطلع وتديك ايه؟ الاشعه، فيها الايه؟ الضوء، وفيها الايه؟ الحراره، انه ما لكش، ما تدخلش في ملكك. ليه؟ لان دي اساسيات من اساسيات الحياه. ما يدهاش لانسان المخلوق مختار عشان يقعد يعبث بيها. يقول له لا، اسس الكون وقوانينه العليا ما ادهاش منش مؤامن حد فيها. تبقى دي ضد العلم. اول ارض بعناصرها، لان كل الحاجات دي خلقها واحتفظ بملكيتها ما ادهاش. ولذلك احنا قلنا قديما ان مقومات حياه الناس ايه؟ مقوم الاساس الطعام والشراب والهواء. طيب الطعام ده مش ممكن واحد يحجزه عنا؟ ممكن. والميه اقل شويه. طب والهوى؟ طب اهو الهوى ده ليه ربنا ما ملكوش لحد؟ قال لك الله ده هو ملك الطعام، تقدر تصبر عنه شهر وعامل لك مخزن ذاتي، اسمه مخزن ذاتي في ذاتك. ساعة ما تاكل كده تاكل، اللي تعوزه للحركة ولا الطاقة يستنفد، والباقي يقول لك ده يتدفن كده ينعم المشاحن وبتاع. لما تبقى تجوع ولا فيش حد يديك لقمة تبقى ايه؟ الله يبقى عملها ذاتي، أمانة على نفسي. ولذلك احنا قلنا احنا الواحد منا مثلا يجي معاد الاكل بتاعه الساعة 2 وبعدين يتأخر بالساعة 3 او 4 يقول لك يجي الاكل مليش نفسه اكل. مش بيحصل كده؟ لانه يقول له لان معاد الاكل فات. يقول له لا يا حبيبي، لانك اتغديت ساعة ما جه معاد الاكل وانا جاتش صبرت عليك 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة، وبعدين لما لقيت مفيش فايدة الجسم امدك بما عنده من ايه؟ من مخزون. مفيش خلاص شبع. طب والميه؟ انا بقول لك تصبر عليها اقل شويه، ولذلك ملك الميه اقل من ملك الايه؟ الطعام. لما تصبر الى 10 ايام وتصبر في الاكل الى شهر، يمكن تحتال وتخرج، يمكن حد يحن عليك، يمكن اللي حاجز عنك الميه قلبه يرق. انما طب يخرج بقى واحد ملك الهوا كده بقى قبل ما يرضى يكون الواحد في قصه، يقول ده ما حدش يملكه. يبقى الله خلق المسخرات ولم يملكها لأحد إلا عليها الأساس الطبيعي في الكون. قال لك ده لو الإنسان دخلها في اختياره هيفسدها، خليها ببعيد. وخلق وملك. أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مالكم. وبعدين قال مالكون، اوعى تفتكر إنك أنت ملكها كده بشطارتك وبعقلك وبفتوانتك. لا، ده أنا زللتها فملكت. لو لم تزللها ما استطعت ان تملكها. واحنا ضربنا زمان مثل وقلنا العيل الصغير يمسك الجمل يشده، فبيقول له انت اسق الجمل، هات الجمل، اقل الجمل، ويقعد يعمله. بيعمل ولا ما بيعملش العيل الصغير؟ طب وبرغوت قد كده يجي له في الفراش كده يعمل فيه ايه طول الليل بقى؟ ولا تعبان قد كده يسعوا شهر؟ يبقى لما يزلل الله القوي ما استطاع واحد ان ايه؟ يزللها. وبعدين ادى في المملك ده اللي ملكوه لك فيك تتصرف فيه، بس هتتصرف فيه مدة موجودة، ما بقيت قوتك للتصرف. وانا عاملها احوال، ده يبقى قوي يصبح ضعيف، وده يبقى غني يبقى فقير، وده يبقى ملك ما يبقاش ملك، ومدت قدرتك كامل. وانما العدو تسلب منك. وتسلب ليه؟ عشان كل يفهم ان مفيش حاجة مني ذاتية، وانما هي عرضه، يمكن للواهب له ان يسلوه. الله. فاذا ما جاء يوم القيامة رجع الامر كله اليه. ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ مفيش حد يتصرف. كانت جوارحي خضع لارادتي. يا لسان قل هو الله احد. لسان الكافر يقول لا ما تقول ما فيش الله ومش عارف ايه. ايدك تقول لك اضرب بها واحد قلمين ثلاثه، ولا اضرب بها رصاصه، ولا اضرب بها وربت على كتف واحد، رجلك تسعى بقى للمسجد.

الماضي بتاعك قد يحدثك به التاريخ ولا هذا، ولكن انت في ذلك رهن بثقه المحدث. يا ترى يقول لي الواقع ولا ما يقوليش الواقع؟ طب واللي قبل ادم، الزمن اللي قبل ادم، من يحدثني عنه؟ لا يمكن ان يحدثني عنه احد الا من ايه؟ الا من خلقني. فساعة ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كان الله ولا شيء معه، يبقى ما فيش حد يقدر يحدث قبل ان يوجد الانسان الا مين؟ الا الله. طيب ساعة ما يقول طيب وانت وجدت، لماذا وجدت في زمن دون زمن؟ طب قال لك لان لازم اللي اوجدني اراد ان اوجد في هذا الزمن، يبقى الارادة هي التي رجحت الوجود في زمن على ايه؟ على زمن. يبقى كان لازم ابحث عن المسألة من الاول. شوف المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك حركة حياة، حركة حياة. القرآن يصرها في كثير من الاشياء، قال لك ايه؟ استعمركم فيها، استعمركم فيها، ادك عقل تفكر وادك طاقة تفعل وادك كون ومواد خام عمال بتلعب فيها وتعمل فيها الاشياء دي كلها. طيب على الاول كده هو قال لك هو المطلوب ايه؟ يبقى اذا المطلوب ما دمت حي يبقى المطلوب منك حركة، لان ميزه الحي على الميت ايه؟ يتحرك. الحركه نوعين، حركه تمد طاقه وطاقه ايه؟ تنتج حدثا. يبقى حركه ايه؟ تمد طاقه، والطاقه دي تعمل ايه؟ تمد حدث ثاني. اما قال لك ايه؟ يبقى لازم التحرك من امرين اثنين، الحركه اللي تجيب لك الطاقه دي انك انت تصل نفسك دائما بالقوه التي خلقت هذا الكون. يبقى لازم تؤمن بيه، وتؤمن بيه عايزه منك ايه، وتشوفها طلبت منك ايه، لانك ادتك مقومات حياتك في حركتك. الحركه نوعيه، حركه تجيب طاقه من المدد الاعلى، وحركه توديها للعالم الادنى، يعني تاخد من الاعلى ايه وتدي لمين. احنا دلوقتي لما بنشحن بطاريه بنعمل ايه؟ بنوديها للمكنه العاليه قوي تاخد منها، وبعدين نجيبها عشان تنور. الله. يبقى لازم اذا في كل حاجة عايزة تتحرك وتعمل طاقة يبقى لازم يوجد ايه؟ لازم يوجد ملك من اعلى، وبعدين انت تاخد من الاعلى وتدي منين؟ من الادنى. الكون اللي حواليك بيخدمك ده ادنى منك، فخد من الاعلى الذي خلقك وخلقه وادي لمين؟ للادنى. فده سنة المطلوب انك تكون بين يدي الله كل يوم خمس مرات تشحن طاقتك، تشحن طاقتك، وبعدين تخرج لحركة الايه؟ لحركة الحياة. ولذلك قلنا ان فيها امرين اثنين، حين يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، عشان انتوا رايحين فيه؟ تشحنوا طاقتكم بالايمان ممن خلقك وخلق الاكوان، علشان تعمل ايه؟ عشان تطلع في الارض وتروح للابنة، تتحرك مع الابنة. فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله، يبقى في حركتين اثنين ولا لا؟ حركة توصلك بالأعلى وحركة توصلك بمين؟ فالذي يقصر في الأولى كمن يقصر في الثانية، اللي يقصر في الأولى دي أمر ودي إيه؟ ودي أمر. طيب هذه حركة الحياة، وبعدين قال لك إن أحسنتها كما أرادها الله ثم يجي المستقبل بتاعك مبني على هذا الاحسان. يبقى اذا عندنا كم زمن؟ ماض وحاضر هو الحال وايه ومستقبل. يبقى ما دام لله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، اعمل ايه؟ فاعبده، اعبده يعني اطعه في امره، اطعه في امره امرا يتعلق بصلتك بالاعلى منك، وامر يتعلق بصلتك بالادنى منك. امر يتعلق بالاعلى منك اللي هو المدد اللي بتاخده من الله، وامر يتعلق بالادنى منك وهو حركتك في ايه؟ في الحياه. ومن العجيب ان الحركه الثانيه في الادنى هي التي تعين على الحركات الايه؟ بقى بتدي طاقه وهي دي اللي تعين ترجعنا. يبقى اذا ما يستغلوش على بعض ولا حلقه دائره، لان انت عايز تصلي، عايز تروح تصلي، يبقى لازم تستر عورتك يا اخي. طب هستر عورتي ازاي؟ الله بثوب، والثوب هيجي ازاي؟ شوف بقى سلسل الثوب ومجيء الثوب هتنتظم كل فنون ومعاني الحياه، كل علومها،